وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت: أو نهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت: أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. إذا كثر الخبث، إذا كثرت الذنوب، إذا كثر الزنا، الخبث، بعث ربنا عذابا يأخذ الصالح مع الطالح، وكل يبعث على نيته. أولم يقلها ربنا في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، تصيب الكل، الصالح والطالح، وفي الآخرة كل يبعث على نيته. فتن حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وحذر أمته من شر ما يعلمه لهم. حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه البلايا، ثم قال: وإن أمتكم هذه قد جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلايا وأمور تنكرونها وتأتي الفتن يرقق بعضها بعضا. تأتي الفتنة الشنيعة ثم تأتي بعدها أفظع منها، فترقق الحاضرة من بلية الماضية. في رواية أخرى: وتأتي الفتن يرفق بعضها أو يدفق بعضها بعضا، يعني فتن متتابعة، نفيق من بلية نقع في أخرى، يندم الجرح ينفجر آخر. فجرح في فلسطين قديم، تبعه جرح في البوسنة والهرسك، تبعه جرح في الشيشان، سبقه جرح في كشمير، بعده جرح في الكويت، بعده جرح في العراق، جراحات، ومعه جرح في أفغانستان. وتأتي الفتن يدفق بعضها بعضا، تتتابع كموج البحر المتلاطم. وتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، من شدتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أراد منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليؤتي الناس ما يحب أن يؤتى له، أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. كما ذكر النبي آنفا عافية هذه الأمة في أولها، وهذا لا يعني أن هذه الأمة ستزول أو ستفنى أبدا. قد ينزل البلاء على بعض أفراد الأمة أو على مئات الألوف وعشرات الملايين من الأمة وبذنوبنا، لكن لا يأتي الدمار على كل الأمة. لا، النبي دعا الله ودعا ودعا وتقبل ربنا واستجاب، وكان من دعائه: اللهم لا تهلك أمتي بسنة عامة. فالفناء والخراب لن يأتي على الأمة، لن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق منصورة حتى ينزل عيسى بن مريم ويقاتل معها ويصلي من وراء واحد من أفرادها وينزل مسلم فرد تابع للنبي محمد. وإلا فالنبوة ختمت ببعثة النبي وانتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. بغداد، العراق، أرض عربية دخلها الإسلام في بداية عهد عمر وفي أواخر حياة الصديق. أرسل الصديق جيوشه لتحرير العراق من عبدة النار المجوس، وفي 40 يوم حرر خالد ثلثي العراق. ثم أمره أبو بكر أن ينطلق إلى الشام لقيادة الجند هناك، وتولى القيادة من بعده بطل اسمه المثنى بن حارثة، ورزق الشهادة وهو يقاتل في سبيل الله وواراه تراب العراق. ثم من بعده جاء بطل القادسية سعد بن أبي وقاص الذي حرر العراق من عبدة النار المجوس وإلى الأبد. وبعدها رفرفت رايات التوحيد على أرض العراق، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصارت بلد من أعظم بلاد المسلمين، وانطلق إليها عشرات ومئات الصحابة، وجمع ترابها جثمان عشرات ومئات الصحابة. فعبد الله بن مسعود وراه تراب العراق، أنس بن مالك عاش فيها، عشرات من الصحابة والصحابيات عاشوا وماتوا على أرضه، وعشرات من الأئمة والتابعين عاشوا وماتوا على أرضها. يكفيهم أن منهم أحمد بن حنبل، أحفاده الآن لعلهم يخسفون بالطائرات والصواريخ، أبو حنيفة عاش هناك ومات هناك ووراه ترابها، محمد بن سيرين، عشرات ومئات من الصحابة والتابعين دبوا على أرضهم بلد إسلامي عظيم وعريق وله مجده وله حضارته. بل في وقت الخلافة العباسية كانت عاصمة أمة المسلمين وحاضرة الخلافة بغداد، عاصمة الأمة كانت بغداد. ولكم انطلقت جيوش الإسلام من بغداد لتأديب الكافرين العتاة البغاة في عهد الخلافة العباسية. أشهر من حكم أمة المسلمين من بغداد هارون الرشيد. هذا الخليفة العباسي المسلم العظيم الذي استقر في هذا المكان الذي يذبح أهله الآن. هارون الرشيد، اسمع هذا الموقف. هارون في حياة أبيه المهدي عندما وصل إلى عمر 16 16 سنة، جيش والده المهدي الجيوش وجعله قائد على الجيش وأمره أن يقاتل الرومان، وكان الرومان تملكهم امرأة اسمها أغسطة، قاتلها هارون وأجبرها على دفع الجزية عن يد وهي صاغرة، وطلبت الهدنة وعاد جيش الإسلام بعدما ضرب ربنا به الذل والصغار على الكافرين. فلما ولي هارون حكم المسلمين وسنه 21 سنة فقط، بعث ملك الرومان الجديد رسالة إلى هارون يكتب فيها: من ملك الرومان إلى ملك العرب، أما بعد فإنه كان قد حملت إليك الملكة أغسطة أموالا عظيمة وأنزلتك منزلة الرخ وأنزلت نفسها منزلة البيذق، وهذا لحمق النساء وضعفهن، فإن جاءتك رسالتي فابعث إلي بهذه الأموال وإلا غضبي عليك والسيف بيني وبينك. تهديد، تهديد سافر ووقح من ملك كافر عربيد: ابعث إلي بهذه الثروات وإلا غضبي عليك والسيف بيني وبينك. فلما جاءت الرسالة إلى هارون لم يبعث برقية تنديد، بل قلب الرسالة وأمر الكاتب أن يكتب على ظهر نفس الرسالة: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الرومان، لقد جاءتني رسالتك يا ابن الكافرة، والرد ما سوف ترى لا ما تسمع. وغيش الجيوش وأخذ بالأسباب وتوكل على الله، ودارت المعارك واصطدم الجبلان وركع ملك الرومان، وبذل أموالا كثيرة ودفع الجزية عن يد وهو صاغر ذليل. فلما عاد هارون بالجيش نزل الصقيع فنقض كلب الرومان العهد، ظنا منه أن الصقيع سيمنع جيش الإسلام من أن يكر. فجمع هارون الجيش وخطب فيهم وقال: على ربنا سنتوكل وسنرجع ولن أرضى حتى أجلس على كرسي هذا المجرم. وعاد ودارت المعارك الشديدة واشتد الحصار وفر ملك الرومان، وجلس هارون على عرش ملك الرومان. هذا واحد ممن حكموا الأمة الإسلامية من بغداد، هارون الرشيد. الثاني المعتصم. المعتصم الخليفة العباسي ابن هارون، ذرية صالحة بعضها من بعض، ابن هارون في عامورية حاكم هذا البلد الكافر لطم امرأة مسلمة على وجهها فصرخت وإسلاما ومعتصما. أحد التجار حمل هذا المشهد إلى المعتصم، فجيش الجيوش وانطلق إلى عامورية وحاصرها واستسلم هذا المجرم الكافر وجيء به في القيود. قال المعتصم: أين المرأة؟ قالت: ها أنا ذا. قال: لطميه على وجهه كما لطمك على وجهك. قالت: بعدما أشرقت عامورية بنور الله أخاف أن ألطمه على وجهه النجس فتتندس يدي من نجاسته. أي عزة يا أخي، ما فيش ريحتها النهاردة. نحن نحيا حياة الذل والهوان والاستكانة والضعف والعار. اللهم غير الحال إلى أحسن حال، اللهم آمين. هذا المعتصم انطلقت جيوشه من بغداد للدفاع عن الإسلام والمسلمين. الملك ملك العراق وتركيا في نفس الوقت، قلب الدين أرسلان، قلب أرسلان، قلب أرسلان. جاء ملك الرومان أرمنوس في حملة صليبية حاقدة يقود جيشا قوامه 600,000 مقاتل سوى المتطوعة قرابة 1,000,000. ماذا يريد؟ يريد تدمير بلاد المسلمين، نهب ثروات المسلمين، احتلال بلاد المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لماذا؟ لماذا؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا المجرم أرمنوس قسم بلاد الإسلام على الأمراء قبل المعركة، واثق من النص. قال: أيها الأمير فلان، أنت سأجعلك حاكم على مصر، وأنت على بغداد، وأنت على الموصل، وأنت على سوريا، وأنت على فلسطين، وأنت على الحجاز. تخيل، قسم بلاد الإسلام على رجاله قبل المعارك. وصل بجحافله إلى بلاد المسلمين. بعض الأمراء عبيد الدنيا فروا، وبعضهم هادا وسلمه البلاد. وصل على حدود العراق، ألب أرسلان هذا الملك المسلم جمع القادة، والكلام ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وابن النحاس في كتابه مشارع الأشواق. وهذه الواقعة كانت سنة 463 هجرية بالتحديد، معركة اسمها ملذكرد بين الرومان وبين المسلمين بقيادة ملك العراق المسلم آنذاك ألب أرسلان. جمع القادة وقال: ماذا ترون؟ قالوا: لا قبل لنا بهم. قال: أنا فر، نموت أحسن. قالوا: أما وقد بذلت نفسك لله فنفوسنا لنفسك فداء. بحق. قال: سنقاتلهم. جيش الإسلام قوامه 20,000 فقط، جيش الرومان قرابة المليون. استعرض في ثاني يوم ملك المسلمين جيشه فوجده 15,000، فر 5,000. المعركة رهيبة، ولا قبل لنا بهم. انطلق ليلقاهم خارج حدوده، إذ أن خير وسيلة للدفاع الهجوم. من الغباء أن أنتظر القصف والسحق والذبح وأفتح لك بلادي ثم أقول سأقاتلك من حارة إلى حارة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يلقى عدوه خارج حدوده، ما تحصن بالمدينة أبدا إلا في الخندق. على أي حال، في ثالث يوم استعرض ألف أرسلان ملك المسلمين جيشه فوجده 12,000 مقاتل، فر 3,000. ثبت معه هذا العدد، وفي يوم الجمعة كانت المعركة. يوم جمعة نظر جيش الإسلام إلى جيش الرومان فوجدوه كالجبال كالجبال، فدب الخور فقام فيهم خطيبا وحثهم على الجهاد في سبيل الله ورغبهم في الشهادة، ثم قال لن نقاتل إلا وقت الزوال، فإنا نقاتل والخطباء يخطبون على منابرهم ويدعون لنا بالنصر. اللهم انصر المسلمين في العراق، وأذل الأمريكان والإنجليز، ودمر اليهود، وما ذلك عليك يا ربنا بعزيز. قال نقاتل وقت الزوال، فإنا نقاتل وإخواننا في الصلاة وعلى المنابر يدعون لنا. ودارت المعركة، وقرب جيش الإسلام على الانكسار، فطلب سلطان المسلمين الهدنة وأن يتوقف القتال. قال ملك الرومان بشرط أن تتنازل لي عن بعض أجزاء دولتك، تسلم لي بعض أجزاء دولتك. فقال سلطان المسلمين لقاضيه أبو عبد الله ابن عبد الملك البخاري، هذا غير البخاري الإمام المعروف، قال ماذا ترى؟ قال أن نسلمه بلادنا فلنموت أحسن. فاستشاط الملك غضبا ودخل خيمته وخرج وقد لبس كفنا على ثياب الحرب، وقال للقوات ليس لكم سلطان هنا، من أراد أن يرجع فليرجع، أما أنا فسأقاتل حتى أموت. قالوا كلنا معك، ولبسوا أكفانهم. ولذلك هذه المعركة تسمى معركة الأكفان، كل عزم على الشهادة. ودارت المعارك الرهيبة، وانتصر 12,000 مسلم على قرابة مليون كافر. ركبوا أكتافهم، ذبحوهم وقطعوهم، بل سقط ملك الرومان في الأسر. وجاء ألب أرسلان ملك المسلمين ودخل خيمة سلطان الرومان وجلس على كرسيه وأكل من طعامه وشرابه، وقال اعرضوا علي الأسرى، ألوف مؤلفة. وإذا به يرى في الأسرى ملك الرومان أرمنوس في عنقه حبل ومسلم يجره. قال من؟ هرمنوس؟ قال نعم. قال لو ظفرت أنت بي ماذا كنت صانع؟ قال أتشك في أني كنت سأقتلك؟ قال أنت أحقر في عيني من أن أقتلك. أيها الحارس خذه واعرضه على المسلمين وبيعوه مع العبيد. غاب الحارس ساعة ثم جاء على السلطان. اسمع العجب العجاب، جاء على السلطان ومعه رجل في يده كلب. قال ماذا تريد؟ قال هذا كلب الرومان أرمانوس، عرضته على كل الجنود فما رضي أي أحد أن يشتريه إلا هذا الرجل. قال وما المشكلة؟ قال هذا الرجل يريد أن يشتريه بهذا الكلب، يدفع لنا الكلب ثمنا لهذا الكلب. خذ منه الكلب وادفع له الكلب فإن الكلب أفضل منه. ادفع بكلب والكلب أفضل. ثم بعث الرومان أموال كثيرة فداء من أجل أرمانوس. قال ملك المسلمين أعيده على شرط. قالوا ما هو؟ قال أن تأخذوه والكلب مربوط بحبله في عنقه. قالوا نعم. انطلق ملك الرومان ودخل إلى بلده والكلب في عنقه، فقتله أهله وأراح ربنا منه البلاد والعباد. العراق هذا البلد المسلم الذي كانت بغداد حاضرته عاصمة العلم. يكفيك أن تعرف أن التتار عندما اجتاحوا العراق صنعوا من كتب مكتبة بغداد جسرا في النهر يمرون من عليه. مكتبة فيها كام مليون كتاب، حاضرة العلم في وقت الخلافة العباسية. قال ابن كثير حتى تغير ماء النهر وأصبح أسود من مداد الكتب. تخيل جيش يعمل جسر في نهر سحيق الهوة من الكتب، كم مليون كتاب. كانت حاضرة العلم والقوة العسكرية، بلد إسلامي يشع منه النور، خرج منه الأئمة الكبار، أحمد بن حنبل، أبو حنيفة، زاره كل الأئمة الكبار وتعلموا من شيوخه، الشافعي، البخاري، ابن المبارك. ثم بسقوط الخلافة العثمانية وصل الاحتلال الصليبي إلى العراق. وقعت مصر والعراق والسودان في يد الإنجليز. بريطانيا التي تضرب الآن المسلمين في العراق هي التي قتلت من أقل من 100 سنة أكثر من 1,000,000 مسلم في العراق ومصر والسودان. ونحن كمصريين ذقنا مرارة هذا العدو الباغي أكثر من مرة. قديما في احتلال دم أكثر من 50 سنة، وحديثا في 56 من القرن المنصرم دائما يتآمرون على المسلمين وعلى الإسلام. أغلى أمانيهم الأمنية الأولى ذبح الإسلام، ثم سرقة الثروات، بلطجة، لصوص سراق. قالوا إن العراق تملك أسلحة دمار ونحن لا ندافع عن صدامها فهو مجرم غبي. المسلمين بحماقته وهم الذين أيدوا إجرامه أولا، فلما التقم المغفل الطعم ذبحوه وجاءت الجحافل وأصبحت كل الأمة بين المطرقة والسندان. بعثي لكن المسلمين هناك. الأمة الإسلامية مبتلاة، كل الأمة مبتلاة. اللهم أذهب الغمة عن هذه الأمة، اللهم آمين. سيضرب، لماذا؟ لأنه اعتدى على الكويت، ضرب وسحق، واثناشر سنة تجويع وموت، كفاية؟ لا، سيضرب ثانية. ليه؟ عنده أسلحة دمار. ويعني ما اليهود عندها أضعاف أضعاف ما عند الأمة الإسلامية مجتمعة. أحلال لها حرام علينا؟ ما أكلت الكلاب؟ الشعب الكوري عنده أسلحة دمار ويقول عندي، ولو تعرضت لي أمريكا سأضربها ضربات موجعة. أحرام على المسلمين حلال لأكلة الكلاب؟ عباد البقر عندهم، أحلال لعابد بقرة حرام على راكع وساجد للحي الذي لا يموت؟ الذين يقاتلون من أجل أسلحة الدمار هم الذين ابتدعوها أصلا، هم الذين أرهبوا العالم كله، إرهابيون بحق. تفتيش على مدار 12 عام والنتيجة صفر، برضو سيضرب. هو تآمر على المسلمين، هو تآمر من أجل سرقة ثروات المسلمين. نسأل ربنا عز وجل أن يرنا في أعدائه عجائب قدرته. ما الحل؟ دورنا كمسلمين، ما الذي علينا حتى نبرئ الضمائر أمام الله؟ هذا ما نقوله بعد التقاط الأنفاس. الله أستغفر. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. بغداد الآن تقصف، والمسلمون هناك يسقطون ظرافات ووحدانا جماعات وأفرادا، والأخبار لا تأتينا إلا من جهة أعداء الله، يملون على إعلام المسلمين ما يريدون ولا نعرف الحقيقة. لكن ميزان القوى في غير صالح المسلمين بلا شك. جيش منهك من 12 سنة يكسف يوميا، فقد الكثير من عتاده، محاصر لا يملك الكثير من قطع الغيار، ضعيف، وترسانا فيها أحدث الأسلحة من دول متآمرة على جيش منهك القوة. كيف السبيل؟ ماذا علينا نحن؟ علينا إحداث توبة، وهذا الكلام لن أمل منه لأنه هو المتاح، لا نملك غيره. شوية غلابة عمالين نكلم في بعض. إحداث توبة لابد أن تحدث الأمة كلها توبة وأوبة وترجع إلى الله، لابد. كل الأمة، الرعاة والرعية، الحكام والمحكومين، لابد أن نتوب إلى الله. عسى الله أن يرفع عنا البلاء كما رفعه عن قوم يونس بتوبة. قوم يونس نزل عليهم البلاء وجدوا حر النيران فوق رؤوسهم، وكاد ربنا أن يذهبهم كما فعل بقوم لوط وصالح. خلاص، فلما عادوا نفعتها التوبة مع أنها جاءت في الوقت الحرج. توبوا إلى الله جميعا، توبة. تارك الصلاة الذي لا يأتينا إلا في الجمعة، نقول نحن ضربت علينا الذلة بسبب ذنوبك. ذنوب، الذنوب، هذه العريانة نحن سلط ربنا علينا أعداءنا بذنبها. كل إنسان فينا يفتش في نفسه. الصحابة كانوا إذا أذنبوا وقعوا في اللمم، وإذا وقع الواحد في الذنب الصغير يشعر كأنه في أصل جبل يوشك أن ينهار عليه. نحن الواحد فينا يقع في كبائر ويتمنى على الله الأماني. نفرقنا عن أعداء الإسلام في إيه؟ مسلمين الحمد لله. الذنوب بقى، عندهم مصانع خمرة عندنا، ربا عندنا، زنا عندنا، ظلم مستفعل في كل الأمة. فرقنا في إيه؟ ثم زادوا هم علينا بالعدد بالعدد فغلبونا. النصر يكون للأتقى، فإن انعدم كان للأقوى، ونحن لا أتقى ولا أقوى. لابد أن نحدث كلنا توبة إلى الله. نبي الله موسى أمسك ربنا القطر، السماء لا تمطر، فخرج يصلي صلاة الاستسقاء. هذا ذكره ابن القيم في كتابه الداء والدواء. فقال يا رب لما أمسكت علينا قطر السماء، لما منعت عنا الماء؟ قال بذنوب رجل فيكم، رجل واحد. فقال نبي الله موسى لبني إسرائيل أيها المذنب اخرج من بيننا، كدنا أن نهلك بشؤم معصيتك. فغطى الرجل رأسه وقال يا رب تبت إليك، اللهم إنك قد سترتني عاصيا فلا تفضحني تائبا. فنزل المطر، التوبة، نزل المطر، فرج الكرب. قال موسى يا رب نزل المطر ولم يخرج الرجل، فبما سقيتنا؟ قال بالرجل الذي منعتكم به، بنفس الرجل. لابد أن نرجع إلى الله ونتوب ونفي على مستوى الأمة كلها. ثانيا الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء. يبقى عايزين قنوط في الصلوات الخمسة، وعندما تقنط لا تفعل كبعض الأئمة عديم الفقه، يقنط اللهم نجح شباب المسلمين وزوج فتيات المسلمين. ما هذا اللعب؟ ما هذا الخبل؟ القنوت شرع عند النوازل، وتسمي النازلة، ولا يكون دعاء ممل طويل تتغنى وتتكلف السجع الممل. ما هي إلا جمل لا تزيد عن 5 أو 10 دقائق على الأكثر. وفي الصلوات الخمس عايزين في كل سجدة ندعو على أعداء المسلمين، عايزين في كل سجدة ندعو بالنصر للمسلمين. الدعاء. ثالثا النية الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه استحضر نية صالحة بأن الحال لو تغير وأذن لك ولي الأمر وجيشت الجيوش فتحت أبواب للتطوع تكون في أول الصف نية صالحة. لو مت على فراشك في بيتك أنت مع الشهداء. إنما الأعمال بالنيات، وهذه النية لكي تصل إليها ولتصل إلى هذا الصدق فيها لا بد أن تربي نفسك على الزهد. زهد كل الذي دبع في المسلمين من بلاء سببه حب الدنيا وكراهية الموت. الزهد في الدنيا، صوموا اثنين وخميس، كل جمعة نام مرة، ليلة ليلة نام على الحصير كالنبي محمد ليلة عشان يبقى فيك شوية رجولة تبقى خشن حتى لو دارت الدوائر تتحمل تبقى رجل صلب. ثم تربية جيل مسلم، هذه الجحافل المجرمة لن يقف أمامها إلا أمة مسلمة تربت على الإسلام. يبقى عايزين أولادنا الأمهات ترضع الولد مع الحليب، قال الله قال محمد رسول الله. الأب يصطحب ابنه للمسجد. أبنائنا فين؟ ربناهم على الهيافات والتفاهات، فنشأ جيلا جبانا تافه لو سمعوا طلقة في المعركة لبالوا على أنفسهم رعبا. لا، نريد أن نقص على أبنائنا غزوات النبي محمد. الطفل الصغير نعرفه يا ابني أعداءك هم اليهود، دول أعداء ربنا أعداء المسلمين. نحكي له غزوات النبي، نحكي له قصة سيدنا خالد سيدنا عمرو، ينشأ بطل يحاول أن يقلد. تربية جيل مسلم هذا مهم جدا. ثم الاجتهاد في الطاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أن الله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تخيل لو كنا أولياء ربنا كان ربنا حارب عنا، وربنا له جنود لا تعد ولا تحصى وما يعلم جنود ربك إلا الريح. أولم يؤيد بها النبي في غزوة الأحزاب؟ أولم يؤيد بها سعد في معركة القادسية بعدما احتدم القتال لأربعة أيام ثم جاءت الريح وفعلت الأفاعيل؟ الريح أولم يسخرها ربنا على الأمم الكافرة من قبل؟ ريح صرصر عاتية، الريح، الملائكة، الزلزال، الرعب عندما يقذف في قلوب الكافرين. حدث هذا كثيرا في حياة النبي وبعد حياة النبي. يبقى نجتهد في الطاعة، هذا هو الطريق لكي نكون أولياء. قال الله في الحديث القدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طالما أحبك بقيت ولي، ولو كنا على هذا النحو لدافع عنا وقاتل عنا ورمى عنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اجتهاد في الطاعة، الناس مضيعة الفرائض، الفرائض مضيعة. ولك ليه كده يا رب شلط علينا الكفرة؟ ليه؟ ما احنا ألعن بذنوبنا. هل اصطلحنا مع الله أولا ثم طلبنا منه النصر؟ ده ربنا مسلطهم علينا، يضربنا بعصا المؤدب لعلنا نفيق، لعلنا نتحد بعد هذا الشتات وهذه العنجهيات. تجد حافي كان راعي غنم يكلم الناس من أنفه، حفاة العراة يتطاولون في البنيان، كبر المادة. صدق ربنا عندما قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يبقى نجتهد في الطاعات، ثم تصحيح العقائد، ربنا مش هينصرنا أبدا وعقائدنا فاسدة، مش هينصرنا وإحنا بنطلب المدد من الأضرحة والبركة من الست الولية فلانة، وبنستغيث بسيدنا الولي فلان، وبنحلف بسيدنا الولي فلان، اطلبوا منهم النصر بقى. لا، قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذي لم يتلبس بالظلم، الظلم هنا هو الشرك بالله، هذا الذي يؤمن وينصر. قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا عجز آية في صدرها وعد بالتمكين للمسلمين. يبقى تصحيح العقائد، ثم المقاطعة، قاطع منتجات المجرمين دول، عيب عليك تبقى أخ وتبيع هذه المنتجات الأمريكية والإنجليزية واليهودية، والدنيا كلها تكون لك قاطع يا عبد الدرهم، قاطعهم وأنت لا تشتري منهم بأي حال. وهذا جهد المقل، مش معقول يذبح إخواننا في فلسطين وفي العراق بأموالنا، مش معقول يكون عابد البقر غندي بيفهم عننا. قال سأكتفي بلبن عنزتي وبشعرها، وكل الشعب الهندي اللي احنا بنضرب مثال به في العبط يقول لك انت فاكرني هندي، هذا الشعب تابع غاندي، افلست انجلترا في الهند وتركوه المقاطعة. الامريكان قطعوا كل منتجات فرنسا لموقفها، والمسلمين بيصفقوا ويرقصوا من اجل موقف فرنسا، وهذه قمة الجنون. هل فعلوا هذا من اجل سواد اعينكم وعرض اقفيتكم؟ هو اختلاف على تقسيم الكعكة. ولذلك قالوا سنشترك ان ضربت العراق باسلحة الدمار. الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. نعم، يبقى مقاطعة لكل منتجات هؤلاء، ثم بث روح التفاؤل. اوعى تيأس، اوعى تيأسنا، اياك ان تثير فينا الاحباط. نحن املنا في الله كبير، ولا نحسب المعارك بالاسباب ونستثني الله، لا، دائما الله عندنا نضعه أولا وثانيا وعاشرا وألف ومئة ألف. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، لو اصطلح شعب العراق مع الله وتركوا هذه البعثية وهذا الكفر وهذه الضلالات، وصححوا العقائد وحكموا الشرائع، وكان قتالهم في سبيل الله لا تراب ولا عن شخص، أقسم بالله غير شاك لنصرهم الله. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. النصر دائما من عند الله. يبقى تصحيح العقائد، بث روح التفاؤل، ثم احنا مطلوب منا كذلك أن نعيش هم المسلمين. يا أخوانا مش معقول، يبقى أخوانا بيتدبحوا في فلسطين من شهور يوميا يوميا، ويذبحوا في العراق، وانت مع الاهل والزمالك ولقاء القمة، وهيعملوا ايه بقى؟ ما هذه الامة التافهة. الله العظيم انا خايف ربنا يمسحنا ويجيب ناس محترمين عنا. ما هو قالها وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. خايف والله العظيم خايف. ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. أغاني ورقص وطبل فيلم فيه قبل وآهات وتحت الشاشة بغداد تقصف الآن. ما هؤلاء المجانين مسلمين دول في قلوبهم غم وكرب على الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين يذبحون. سبحان الله. عيشوا هم المسلمين. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فليس منهم. ثم التبرعات. لو فتحت جهة رسمية للتبرعات تبرعوا. وتبرعات المسلمين كما تعرفون يشترى بها بماضات شاش وقطن ومكركروم للجرحى. طب اشتروا لهم سلاح. ابعثوا يا حكام المسلمين أسلحة لشعب فلسطين. ما يستطيعون. هو تضميد للجراحات. لكن لو فتح هذا الباب فهو جهد المقل. تبرع لأي جهة رسمية لو فتح هذا الباب. ثم الأخذ بالأسباب. هذا مطلوب من كل ملوك وأمراء وسلاطين العرب. الأخذ بالأسباب قدر الطاقة ورفع المظالم وتحكيم الشرائع وتصحيح العقائد والوحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الذي جرى علينا بسبب فرقتنا وتبعثرنا. هذه أسباب لو فعلناها أرجو أن يرفع عنا الحرج كشعوب فنحن مستضعفون. وإن فعلها ولاة الأمر أرجو أن ينصرنا ربنا وإياهم. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين. اللهم اهدهم للعمل بكتابك واهدهم لتطبيق سنة نبيك. اللهم اهدهم لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم اهدهم لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجعلهم صفا واحدا على كل من اعتدى عليهم. اللهم اجعلهم صفا واحدا على كل من اعتدى عليهم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما بدر منا من المخالفات والمعاصي وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نرجع إلى ما يغضب الله. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم انتقم من اليهود وانتقم من الأمريكان وانتقم من الإنجليز وانتقم من كل من تآمر على المسلمين. اللهم انتقم من كل من فتح بابا للكافرين من أجل اعتدائهم على المسلمين. اللهم انتقم من الكافرين ومن عملاء الكافرين ومن أعوان الكافرين. اجعلهم يتمنون الموت ثم لا يجدونه. اللهم ابتليهم بالزلازل المدمرة وبالبراكين المحرقة وبالأعاصير المغرقة. واحقن دماء إخواننا في فلسطين. واحقن دماء إخواننا في العراق. واحقن دماء إخواننا في الشيشان. واحقن دماء إخواننا في كشمير. اللهم أذن لكتابك أن يحكم وأذن لسنة نبيك أن تسود. اللهم أذن لكتابك أن يحكم وأذن لسنة نبيك أن تسود. اللهم أذن لكتابك أن يحكم وأذن لسنة نبيك أن تسود. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. فاستجب لنا وتقبل منا واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت، واجعل بلدنا آمنا رخاء سخاء وكل بلاد المسلمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.